وأن لا يتجاوز الحلال إلى الحرام، لا يتجاوز الطاعات إلى المعاصي، بل يلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي خوفا من الله ورجاء فيما عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من ارتكاب هذه القاذورات، يعني الجرائم والمعاصي والآثام، وقال من ارتكب شيئا منها فليستثر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحة وجهه نقيم عليه الحد. يعني لو استتر ولم يعلم عنه وتاب بينه وبين ربه فالله غفور رحيم ويتوب على من تاب. أما إذا ظهر وبلغ السلطان فيجب إقامة الحد دون مراعاة لأي اعتبار. وإن من أشد الحدود وأخطرها، من أشدها وأخطرها الزنا والعياذ بالله، فإنه فعلة قبيحة وجريمة نكراء، قرنها الله بالزنا في كثير من الآيات لقبحه وشناعته، لما يجر على الجماعة وعلى المجتمع من الفساد من اختلاط الأنساب وفساد الأعراض. فلذلك قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا، كلمة لا تقربوا أشد تحذيرا من قول لا تفعلوا، يعني اجعل بينك وبينه فاصل وحاجزا كبير، وهو الخوف من الله. لا تقربه أشد من قوله لا تفعل. وقد قال الله عز وجل: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب. وقال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فكفى به قبحا أن ذكره مع الشرك في آيات من كتابه عز وجل لبيان شناعته وقبحه وفظاعة فعله، فإنه لا يقدم عليه إلا إنسان قد ضعف إيمانه وقلت صلته بربه ولم يحسب أي حساب لا لعرض أخيه المسلم الذي اعتدى على حرماته ولا لنفسه أيضا حيث وضع نفسه بهذا الموضع الخبيث القبيح. ولذلك لقبحه وشناعته قد عظم أمره حيث أنه لا يثبت إلا بإقرار الفاعل 4 مرات أو إثباته ب4 شهود يشهدون شهادة متفقة لا يختلفون بشيء. هذا من أجل حفظ الأعراض وصيانتها والمحافظة عليها وعدم التساهل بقذف مسلم أو مسلمة بهذه الفعلة القبيحة. فالواجب على المسلم أن يصون نفسه عرضه وأهله وحرماته، فإنه لا أغير من الله، فإنه لا يرضى عز وجل أن تزني أمته أو يزني عبده أو يسرق عبده أو تسرق أمته. الله غير على حرماته، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان عذاب الزناة يوم القيامة، وأنهم يحشرون في مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، يرتفع بهم اللهب يعني لهب النار وينخفض، كما أخبر عن رؤيا رآها ورؤيا الأنبياء حق ووحي. فلما رآهم قال: ما هؤلاء؟ يعني يسأل الملك الذي معه، قال: هؤلاء الزواني والزنات. إذا ارتفع بهم اللهب ضوضأوا يعني خرج لهم أصوات، وإذا انخفض بهم سكتوا لأنهم يغيبون وعياذ بالله في قعر جهنم. والواجب على المسلم أن يحافظ على أهل بيته من الأسباب التي توقع في هذه الفعلة القبيحة، من أفلام خليعة واستماع الأغاني والنظر إلى بعض الأشياء التي يعرضها أعداء الإسلام لإغراء شباب المسلمين من أجل فسادهم. فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمؤمن يجب أن يكون غيور على حرمات الله، غيور على عوراته وعرضه ومن تحت يده، لأنه مسؤول عنهم، فلا يتساهل في بناته وأولاده تسيبا لا يدري أين ذهبوا ومع من كانوا ليلا أو نهار. فالمحافظة على الحدود وعلى المحرمات وعلى الأعراض واجب كل مسلم فردا أو جماعة من ولاة الأمر إلى الإنسان بنفسه. يجب أن نكون يدا واحدة نحافظ على مجتمعنا من ارتكاب الفواحش وانتشارها، فإنه من انتشر الزنا في مجتمع إلا فشى فيهم أمراض لم توجد في الأمم السابقة. وأنتم تعلمون وتسمعون عن المرض المعروف، نسأل الله العفو والعافية، الذي يحاول حتى الكفار الخلاص منه وما هم مستطيعين، وهذا سببه ارتكاب هذه الفاحشة القبيحة. والوقاية خير من العلاج، وترك الذنب خير معاجلة التوبة. نحافظ على أولادنا، على حرماتنا، نصوم بيوتنا من الأشياء المحرمة التي تغري أولادنا وتوقعهم بالمنكرات، ونكون سببا في ذلك. فأنت مسؤول أمام الله عن هؤلاء الذين قد يبيتون على أشياء لا تدري عنها لأنك تركت لهم الحبل على الغارب وتساهلت معهم ويسرت لهم الأمور في ارتكاب الشرور، ولم تبالي ولم تسأل ولم تفكر بالعواقب التي تنتج عن ذلك، لم تفكر بالعواقب التي إذا حصل منها شيء صار عارا عليك وخزي لك في الدنيا وفي الآخرة. فاتق الله في نفسك ومن تحت يدك، فإنك مسؤول أمام الله. لا تنفق مال الله فيما حرم الله وتفسد عباد الله، بيدك ومالك، راضيا منقادا، تدعي أن ذلك من باب التسلية وعدم التحجير عليهم. سددوا وقاربوا، فاجعل لهم أشياء ينتفعون بها ويتسلون بها لكن مما أباحه الله، واعلم بأنك مسؤول أمام الله، ولن تعد موقفك أمام الله حتى تسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. أنت مسؤول وستحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فاحذر أن يوقفوك يوم القيامة يخاصمونك عند الله حيث أنك لم توجههم ولم تربيهم التوجيه الصحيح والتربية الواجبة. إذا كنت مؤمن فالمؤمن يغار لله، يغار لحرمات الله، لا يتساهل، فإذا وقع المحظور عند ذلك لا ينفع الندم. احذر أن يقال بنتك حصل عليها وكذا وكذا، أو ابنك أو زوجتك أو أختك، فإن هذا الفعل والعياذ بالله أقبح القبائح. الشرائع كلها تحاربه. ما أبيح في أي شريعة من الشرائع. وأما الحد الذي يجب على صاحبه، على من فعل هذه الفعلة، فإنه ثابت في الكتاب والسنة. إن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة كما سمعتم في سورة النور على مشهد من الناس، ويغرب سنة، يطرد في مكان لا يأمن فيه لا يرتاح فيه. وإن كان ثيبا يعني قد تزوج فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. إذا ثبت عليه ذلك إما بإقرار أو بشهادة 4 أو بوجود الحمل، لأن الحمل ما ينتج من الهوى. فلنتق الله ولنحاسب أنفسنا ونقف عند الحدود نحافظ على بيوتنا وعوراتنا وأعراضنا. موت الإنسان أهون من أن يقال بنت فلان حصل عليها كذا أو ابن فلان أو بيته حصل فيه كذا، لأن الموت حق. لكن هذه فعلة وعياذ بالله يلحقه عارها ما بقي في الدنيا. لا سيما إذا كان متساهل لم يبالي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهم صغار يجب أن لا ينام الولد مع أخته لئلا يجمع الشيطان بينهما بشر. إذا بلغ عشر فرق بينهم في المضاجع في المنام. فنحذر الاختلاط سواء في حفلات أو في الأسواق أو في المدارس أو في أي مكان. وهذا من الأسباب. كذلك تبرج المرأة وخروجها في زينتها في عطرها فإنه من أسباب ذلك. وقد ورد أن المرأة إذا تبرجت وتعطرت وخرجت فإنها تعتبر زانية، لأن ذلك من أسباب الوقوع في هذا الفعل القبيح. وكذلك استماع الأغاني التي فيها التشبيب بالنساء وترغيب الجنسين بعضهم ببعض إغراء، فهو ينبت النفاق بالقلب كما ينبت الماء الحب، وهو بريد الزنا. الغنى بريد الزنا يدعو إليه ومن أسبابه. فالله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيجب أن الإنسان يأخذ حذره ويبذل السبب قبل فوات الأوان وقبل أن يحصل المكروه، فلا يتساهل ولا يغتر بأناس لا يؤمنون بالله ورسوله يدعون إلى هذه الأفعال القبيحة، يدعون إلى الاختلاط وإلى التبرج وبروز المرأة أمام الرجال في جميع الأحوال، ويحاولون إخراجها وإبرازها من أجل أن يحصلون منها على ما يريدون. فحينما تتساهل مع بناتك وأخواتك وحرماتك ويحصل ما حصل لا ينفع الندم حين ذاك. فاتق الله أيها المؤمن وحاسب نفسك وحافظ على عوراتك وحرماتك، واحفظ لسانك لا تقع في أعراض الناس، لأن ذلك أيضا من أكبر الكبائر. وسنعرف إن شاء الله الحدود والأحكام المرتبة على ذلك. فهذا الحديث الذي بين أيدينا أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم وهو فيه جهل لمقدار الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه غلظة الأعراب، قال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقضي إلا في كتاب الله، فلا ينبغي مثل هذا الكلام يوجه إليه عليه الصلاة والسلام. لكن الثاني أفقه منه، يعني أعقل منه وأفهم بمكان الرسول عليه الصلاة والسلام وما يجد له من التحريم من التقدير والاحترام، فقال نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني ذن لي بالكلام. فقال نعم. فقال إن هذا إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أنه يشتغل عنده عامل عنده حتى لا نتساهل مع العمال يقول هذا سواق كأنه سواق مرفوع عنه قلم، عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فأخبرت يعني من قبل ناس ليس عندهم علم ولا فقه أن على ابني الرجم، فافتديت منه يعني أنه دفع مالا من أجل أن يخلص ابنه من الرجم، يظن أن ذلك مجدي ونافع وأنه يعتبر حكما، لكن لا حكم إلا ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أخبرت من قبل أناس لا علم لهم ولا فقه أن على ابني الرجم، فاستديت منه يعني دفعت 100 شاة ووليدة يعني أمة فداء من أجل أن لا يرجم ابنه. فسألت أهل العلم بعد ذلك، سأل لأنه قيل له أو شك في الحكم فيما بعد، فأخبرت أن على زوجه هذا امرأة هذا الرجم، وأن على ابني جلد 100 أو الجلد. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يحلف على صلى الله عليه وسلم وهو مصدق بدون يمين، لأنه لا يقول إلا حق وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى، لأقضين بينكم في كتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، يعني ترد إليك، فليس في الإسلام فداء عن الحدود من الأموال أو غرامة مالية مقابل ارتكاب حد من حدود الله، فليس هذا من شرع الله ولا من سنته عليه الصلاة والسلام. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، يعني أنه يجلد 100 ويطرد عاما إلى بلد لا يعرف فيها أحد ولا يستأنس مع أحد من أجل تأديبه، ولعله يحاسب نفسه ويراجع نفسه فيتوب إلى الله ويأسف ويندم على ما فعل. هذا لأنه بكر لم يتزوج. فالله عز وجل ذكر في كتابه في سورة النور جلد 100، لكن في آية من كتاب الله نسخ لفظها وبقي حكمها، فهي تنفذ إلى يوم القيامة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى الآية التي في سورة النساء. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، أو قال الجلد 100 والرجم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما بين حكم ابن هذا وأن عليه جلد 100 وتغريب عام، قال أغدو يا أنيس، رجل من الصحابة، يعني اذهب في الصباح إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني اسألها حقق معها، فإذا اعترفت بهذه الجريمة فارجمها. فهذا الحديث شمل على أحكام ومسائل، منها أولا أنه ينبغي للإنسان ويجب عليه أن يسأل عن الحدود والأحكام الثابتة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تؤخذ بالرأي ومن كلام الناس. وثانيا أن الحدود لا تفدى، أو المحرمات لا تفتدى بالأموال، بل من ارتكب حدا يقام عليه الحد الذي فرضه الله عز وجل وبينه عليه الصلاة والسلام. والثالث أنه يجب التأدب مع أهل الفضل والعلم في الخطاب، ويعامل ويخاطب كل إنسان بما يليق به. والرابع أيضا بيان أن أي حكم ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن الفوائد أيضا إثبات أن الزاني البكر حكمه وحده أن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. ومن الفوائد أيضا جواز الإنابة في إقامة الحدود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أناب أنيس عنه بالتحقيق مع تلك المرأة وإقامة الحد عليها إذا ثبت. ومن الفوائد أيضا أن الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى حرا فإنه يرجم حتى يموت. ومن الفوائد أيضا أن الحد لا يثبت إلا بإقرار من الفاعل، ويثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد، أو شهود الأربعة كما ثبت ذلك في سورة النور، أو وجود الحمل. والحديث على كل حال قد يوجد فيه أحكام كثيرة، لكن ذكرنا بعضها ونسأل الله السلامة والثبات. نعم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى الآية التي في سورة النساء في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يجعل الله لهن سبيلا. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فأنزل الله عز وجل عليه آية الرجم كما سمعتموها في أول الدرس، لكنها نسخت لفظا وبقيت حكما. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: ألا إن الرجم ثابت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. ولولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله لأثبتها، وأخشى أن لو طالب الناس زمان أن يقولوا إن الرجم ليس في كتاب الله، فما ثبت في الكتاب أو السنة فكله من الله حكم، لأن السنة هي الوحي الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بشيء من عنده كما سمعنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، يعني خذوا عني بيان الحد الواجب في الزناة. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم، فيه خلاف هل يثبت الرجم مع الجلد أو يكفي الرجم. قد يكون في بداية الأمر كان الجلد مع الرجم ثم اكتفي بالرجم فقط، كما سيأتينا في حديث ماعز والغامدية وغيره. فالمهم أن هذا الحديث أيضا يثبت ما ثبت في الحديث السابق، وهو أن البكر سواء ذكر أو أنثى يجلد 100 ويغرب عاما. وأما الثيب أيضا ذكرا كان أو أنثى، الثيب هو الذي أحصن بالزواج، ثبت أنه تزوج وحصل تحصينه بالزواج، سواء طالت مدته أو قصرت، وسواء هو في الحال متزوج أم لا، المهم أنه سبق أن تزوج. فإذا حصل ذلك فإنه يعد محصنا، وإذا حصلت من هذه الجريمة فحقه الرجم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ أحصنت. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. نعم، سمعنا هذا الحديث وعرفنا أن هذا الرجل نقول رضي الله عنه لأنه تاب توبة نصوح، حيث أنه بذل نفسه أن تزهق مقابل ذنبه رجاء توبة الله عليه، وأن لأن حد الدنيا يكفي عن حد الآخرة، فإن الله لا يجمع على العبد بين الحدين، فهو عرف أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فلذلك لما أحس في مرارة الذنب وقبحه، وتذكر ماذا عن الزناة يوم القيامة، وعرف أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، جاء مسرعا تائبا يريد أن يقام عليه الحد، واعترف اعترافا ليس عليه غبار، لا يقبل الشك، 4 مرات وهو يشهد على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: اجرأوا الحدود بالشبهات ما وجدتم لها مدفعا. يعني لا ينبغي لنا عند أي كلمة نسمع أننا نثبت على هذا الحد أو نقع في عرضه، فقد يكون ما قيل كذب. فلذلك يجب أن نحفظ ألسنتنا من أن نقع بأعراض الناس أو نخوض فيها. فلما اعترف على نفسه 4 مرات ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام يذكره، يسأله: أنت مجنون؟ قال: لا. سأل يعني في بعض الروايات: هل هو سكران؟ هل شرب خمرا؟ قالوا: لا. قال: لعلك لمست أو قبلت أو غمزت أو كذا أو كذا، يعني من أشياء المقدمات التي يحصل فيها مداعبة أو أشياء من دواعي الجماع، وعده هو اعتبره زنا لشدة خوفه من الله، اعتبر ذلك زنا. فقال: لا يا رسول الله، بل أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. فبالغ عليه الصلاة والسلام أيضا كما في بعض الروايات: أدخل ذلك منك بذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يدخل الرشا بالبئر والنيل بالمكحلة؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. ولما سبه بعض الناس أنكر عليه عليه الصلاة والسلام وقال: إنه ليسبح الآن بأنهار الجنة، يعني لأنه تاب وبذل نفسه خوفا من الله ومن عذابه في الآخرة، وبذل حياته لعلمه أن الله لا يجمع للمؤمن بين حدين. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وثبات الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم خروج الفتاة مع خطيبها لشراء لوازم الزواج؟ أما بعد العقد فلا بأس، والأحسن أن لا يكون ذلك، لأن بعض الشباب هداهم الله ربما ساءت نيته وفسدت طويته وخبثت نفسه، فربما احتال عليها وقضوا حاجتهم، ثم بعد ذلك لعب به الشيطان فأنكر لو تبين بها حمل، فصارت مشكلة لا حد لها. أما قبل العقد فهذا قطعا من المحرمات، لأننا قد عرفنا في باب النكاح أو في كتاب النكاح أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا عزم على زواجها بحضرة محرمها فقط، أما بعد العقد فنحن ما نقول منكر، ولكن يخشى أن يحصل شيء، فالأولى أن لا يكون ذلك إلا أن يكون معهم مرافق ملازما لهم من أهلها، فلا بأس بذلك.